الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، روى ابن ماجة بسنده وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وفي رواية أخرى لابن ماجة أيضا: إن هذا الخير خزائن، إن هذا الخير خزائن مفاتحها الرجال، كل خزنة ولها رجل يفتحها. إن هذا الخير خزائن مفاتحها الرجال، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. أيها الأخوة، الله عز وجل هو الفتاح العليم، هو الفتاح العليم، يفتح يقضي ويحكم ويفصل، يحكم ويقضي ويفصل، عليم بما ينبغي أن يحكم به ويفصل به ويقضى به. بهذا يستحيل الخطأ والجور في حق الله تعالى، يستحيل. عليم، عليم بما ينبغي أن يحكم به ويفصل به ويقضى به، فيستحيل في حقه تعالى الخطأ في الحكم أو الجور. هو الفتاح العليم، وهو خير الفاتحين. يفتح على أوليائه ويفتح لهم أبواب الخير، ويجري الخير على أيديهم. من الذي يجري الخير على أيدي المؤمنين؟ هو الله سبحانه وتعالى. فيفتح على أوليائه ويفتح لهم، يفتح لهم أبواب الخير، ويفتح لهم أبواب فضله، ويفتح لهم أبواب رحمته، ويفتح لهم أبواب الجنة ولو بعمل يسير. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من توضأ وأصبغ الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانين يدخل من أيها شاء. أظن أن هذا عمل يسير ويسير جداً، أن تتوضأ. فانظر إلى الخير العظيم الذي ترتب على هذا العمل اليسير، فالله عز وجل يفتح لأوليائه أبواب فضله وأبواب رحمته، ويفتح لهم أبواب خير، ويفتح لهم أبواب جنته، ولو بأيسر الأعمال، ولو بكلمة قالها ابتغاء مرضات الله. يفتح لأوليائه ويفتح عليهم فيرزقهم من حيث لا يحتسبون، ويعطيهم من فضله ومن رحمته ومن بركته فوق ما يطلبون وفوق ما يؤملون، ويصرف عنهم من السوء والأذى والضر والشر والبلاء فوق ما يحذرون وفوق ما يخافون. فتاح عليم خير الفاتحين، يفتح لأوليائه منافع الدنيا والدين، ويفتح لأوليائه الطائعين المصلحين، يفتح لهم قلوبا مقفلة عندما سعوا في الإصلاح. الله عز وجل يفتح لهم قلوبا مقفلة، يفتح لهم قلوبا مقفلة، ويلقي في هذه القلوب بعدما فتحها، يلقي فيها بإصلاح المصلحين، يلقي في هذه القلوب التي كانت مقفلة، يلقي فيها من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يملأها من محبته وخشيته وتعظيمه. فهذا فتحه عز وجل لأوليائه وأحبابه، ويفتح على أعدائه، ويفتح لهم، لكن فتحا آخر. قال في سورة الأنعام: فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، خذوا اللي انتم عايزينه من هذه الدنيا، خذوا ما تشاءون. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فجأة انتقمنا منهم فإذا هم مبلسون. هو الفتاح العليم سبحانه وتعالى، وهو خير الفاتحين، يفتح بين أوليائه وبين أعدائه. قلت يفتح يعني يفصل ويحكم ويقضي بين أوليائه وبين أعدائه. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يجمع بيننا ربنا، قل يجمع بيننا ربنا، ثم يفتح بيننا بالحق، ثم يفتح بيننا بالحق، وهو خير الفاتحين. يا محمد صلى الله عليه وسلم قل للمشركين هذا: سنجتمع سويا عند الله يوم القيامة، ثم يحكم بيننا بالحق. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، وهو خير الفاتحين. وفي قصة شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. دعوة سيدنا شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وفي قصة نوح عليه السلام دعا أيضا: رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم، افصل بيني وبينهم، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فهو الفتاح العليم، وهو خير الفاتحين، يفتح على أوليائه ويفتح على أعدائه أيضا، ويفتح بين أوليائه وبين أعدائه. يقضي بالحق ويحكم بالعدل. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال تعالى والله يقضي بالحق لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا اعتراض لا معقب لحكمه لا اعتراض على أمره لا اعتراض على أمره ونهيه لا اعتراض على عطائه ومنعه لا اعتراض على قبضه وبسطه لا اعتراض على أن يجعل هذا مفتاحا للخير مغلاقا للشر ويجعل الآخر مفتاحا للشر مغلاقا للخير لا اعتراض قضى وحكم وقضى وقدر يجعل هذا مفتاحا للخير مغلاقا للشر ويجعل الآخر مفتاحا للشر مغلاقا للخير لأنه جل وعلا بعلمه المسبق قبل أن يولد هذا وذاك يعلم أن الأول أهلا لذلك ويعلم أن الآخر أهلا لذلك جعل هذا مفتاحا للخير مغلاقا للشر لأنه لهذا وجعل الآخر مفتاحا للشر مغلاقا للخير لأنه لهذا ولا يظلم ربك أحدا قال جل علاه وما أنا بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد فهذا الأول الله عز وجل جعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر لأنه يعلم أنه إذا دعي إلى الخير أو عرض عليه الخير لن يتأخر بل سيكون أول من يفعل هذا الخير وأول من يقوم به وهذا هو مفتاح الخير ويتبعه الناس في ذلك فكان هو المفتاح الله عز وجل يعلم أنه إذا دعي إلى الخير سارع فيه وجاء الناس من خلفه ويكونون جميعا في موازين حسناته وإذا عرض عليه الشر أو دعي إلى الشر أعرض عنه وقال لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون هذا الأول الله عز وجل جعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر لما علم من قلبه أنه سيكون من أهل الخير وعلم أن الآخر الله عز وجل علم في علمه المسبق قبل أن يولد هذا علم أنه إذا دعي إلى الشر أو عرض عليه الشر سارع فيه وكان أول من فعل وتبعه الناس في ذلك وكان عليه أوزارهم جميعا وإذا دعي إلى الخير أو عرض عليه الخير أعرض ونأى بجانبه وما ربك بظلام للعبيد هو ربنا سبحانه وتعالى هيجري الشر على أيديه من غير ما يكون هو شرير حاشا لله والله حاشا لله الله عز وجل أجرى الشر على يديه لأنه من داخله شرير أهلا للشر الله عز وجل رأى منه ورأى في قلبه أنه شرير فمد له في الغي مدة ومد له في الضلال مدة فالله عز وجل جعل الأول مفتاحا للخير مغلاقا للشر بفضله ورحمته جعل الأول مفتاحا للخير مغلاقا للشر وبحكمته وعدله جعل الآخر مفتاحا للشر مغلاقا للخير جعله مفتاحا للشر مغلاقا للخير بحكمته وعدله. فالناس قسمان وأنت أحدهما، طبعا تريد أن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، لا شك في هذا، يبقى لازم تكون مفتقر إلى الله عز وجل، هذه أول خطوة. عايز تبقى مفتاح للخير مغلق للشر، لابد لازم تكون مفتقرا إلى الله عز وجل، لأنك بحوله وقوته، لا بحول نفسك ولا بقوة نفسك ولا بحول أحد ولا بقوة أحد، أنت بحوله وقوته، وهو الذي يجعل، هو الذي يجعل هذا مفتاحا للخير مغلاقا للشر، والآخر بالعكس مفتاحا للشر مغلاقا للخير، لأنه هو الذي يجعل، فلا بد ولازم أن تكون مفتقر، مفتقر إليه، تتوجه إليه، تتذلل إليه، تخضع، تنكسر بين يديه. لأنك بحوله وقوته، ناصيته، ناصيتك بيده، ناصيتك بيده، قلبك بين أصبعين من أصابعه، قلبك بين أصبعين من أصابعه. أنت عايز تبقى مفتاح للخير مغلق للشر، سبحانه هو الذي يجعلك، هو الذي يجعلك مفتاحا للغير مغلاقا للشر، فلا بد أن تكون مفتقرا إليه، توجه إلى الله وتذلل إليه. ثاني خطوة الدعاء والإلحاح في المسألة، الإلحاح في المسألة، وخاصة هذه الدعوات العظيمة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الدعوات الجامعة التي هي من جوامع دعواته صلى الله عليه وسلم كما علمنا. فكان يدعو صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك جوامع الخير وفواتحه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. احفظ وللنهار عشان تبقى مفتاح للخير مغلق للشر. اللهم إني أسألك جوامع الخير وفواتحه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. دعاء تاني: اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. أول دعاء: اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راكدة، وأنا قائم وأنا قاعد وأنا نايم، احفظني بالإسلام، ولا تشمل بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. دعاء ثالث، وهذا من جوامع الدعاء كما علمنا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. أدعية سهلة وبسيطة ومعظمنا يحفظها للنهار، لح في المسألة وتذلل بين يدي الله عز وجل، وتضرع وأظهر، أظهر لربك التذلل والانكسار والافتقار. مش هتكون مفتاح للخير مغلق للشر، للشر لما هو يجعلك. دي تاني خطوة الدعاء. ثالث خطوة: لازم تكون من جواك خير، لازم لابد تكون في قلبك الخير، الله عز وجل يرى في قلبك الخير، قال لها من نفسك خيرا. لازم تكون من جواك مليان خير ومن برك كمان، يبقى كلك خير ظاهرا وباطنا، داخليا وخارجيا، تقول تفعل خيرا وتقول خيرا وتسعى في الخير وتدخل بالخير وتخرج بالخير، تنشر الخير وتدل عليه وتدعو إليه وتذكر بالخير. عارف يعني تذكر بالخير؟ تذكر بالخير، ربنا جعلك مفتاح للخير، هو ده مفتاح الخير، إنه في كل مكان في كل مجلس في كل وقت إذا ذكر ذكر بالخير، وهذه أعظم بشرى. فهذا مؤكد أن الله عز وجل جعله مفتاحا للخير، طالما لا يذكر إلا بالخير إذا ذكر لا يذكر إلا بالخير فهو مفتاح للخير. تحب ما يحبه الله وتحب ما يرضي الله، لأن ما يحبه الله كله خير وما يرضي الله كله خير، وكذلك كل ما يغضب الله شر، كل ما يغضب الله شر وكل ما يبغضه الله شر، يجب تركه والابتعاد عنه والتحذير والتخويف منه، وكل من وقع في شيء مما يغضب الله أو مما يبغضه الله فهو شرير بقدر ما وقع وبقدر ما اقترف، انتبه لهذا. كل من وقع في شيء يبغضه الله أو يغضب الله شرير بقدر ما وقع وبقدر ما اقترف. المعاصي كلها شر، المعاصي كلها شر، والعاصي فيه من الشر بقدر معصيته، عشان ما حدش يقول ايه هي ابواب الشر وازاي هيكون مفتاح للشر، فاعلم هذا جدل، المعاصي كلها شر، صغرت ام كبرت كلها شر، والعاصي فيه من الشر بقدر معصيه، فعشان تبقى مغلق للشر لابد ان تبغض الشر واهله، تبغض الشر واهله وتغلق بينك وبينهم كل باب وتسد عليهم كل طريق وتقطع عليهم كل سبيل وتقف لهم بالمنصب، تقعد لهم كل منصب وتفوت عليهم كل فرصة، هو ده مغلق الشر. مغلق الشر يقف لأهل الشر بالمنصب، يقعد لهم كل منصب، يفوت عليهم كل الفرص، يغلق جميع الأبواب التي يسعون في فتحها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، فكل ما يحبه الله عز وجل وكل ما يرضاه الله عز وجل خير، والذي يقوم به مفتاحا للخير مغلاقا للشر. كل ما يحبه الله خير وكل ما يرضاه الله خير، والذي يفعله ويقوم به مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وكل ما يبغضه الله شر وكل ما يغضب الله شر، وكل من يفعله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فالناس قسمان وأنت أحدهما، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. اللهم إنا نسألك جوامع الخير، اللهم إنا نسألك جوامع الخير وفواتحه وأوله وآخره وظاهره وباطنه،